اسم الله اعم من الانطباع. اعم من الانطباع. الان ما هو الكلمة؟ ما هو الكلمة؟ طبعا هنا هذا الحديث الاول وهذا حديث ثاني. الحديث الاول والحديث الثاني متعارضان. هناك مثلا التعارض. عدد التعارض. بين الحديثين باعتبار ان هذا موصول وهذا مرسل. هو نفس الحديث لكن غير ما مناسب. ورد الاصابه بطريق اخر وهذا ورد بطريق اخر. كل منهما مقاعد بالطريق. انا اقصد التعارض. فبأي لا يحدث عند التعارض؟ بأي سنة الحديثين يحمل؟ قالوا يحمل في الحديث المرسل. يقدم الحديث المرسل أو يرجح الحديث المرسل عند التعارض. يقدم أو يرجح الحديث المرسل. لما يرجح الحديث ان يرجح لابد ان يكون دليل. دليله كما يقدم الجبر على التحديد. يعني شيء في معنى هذا يرجح المقصد يرجح لا يرجح يرجح ويقع ويقع. نحن ذكرنا بين الاسم الغائي الجاهل بين اثنان وهم الخطأ. تذكروا الخطأ عن وهم الخطأ. ذكرنا في تعريف شو الزيادة. الزيادة في الاثنين والزيادة في الاثنان. الزيادة في الاثنان ان يذكر او يذكر اسم غائي او اثنين في الاثنان وهم الخطأ. هذا المفهوم. هذا قانون. فمن خلال المراجعة هم يقولون هناك أنواعين. يرجح الحديث المرسل كما يرجح الجرح على التعديل. يعني نأخذ الجرح إذا أخذ الله كما يرجح الجرح على التعديل. أنا ذكرت لكم في الجرح الماضي أربع ألفاظ التعليم. أو إذا تذكرها أو ما تسمعها أربع ألفاظ التعليم. ما تقولون أنا في كذا أعرف من هذا وألف ألفاظ التعليم. أول الآن سينك يقدم الجرح على أو ما تسمعين هذا هو الذي على تسمعين لا يا يقولون بالنسبة إلى الجارح الجرح لا يقبل التعديل بالنسبة إلى التعديل لا يقبل من دون بيان الأسباب. نحن أعرف يعني لا التعديل لا يقبل من دون بيان أسباب التعديل. وأسباب التعديل كثيرة لا تحصى وأسبابه كثيرة كل شيء لا تحصى لا تحصى على المعنى. أسبابه كثيرة وصعب على المحدد أن يحصل هذه الأسباب. يعني كيف يكون هذا كذا هذا الراوي كذا لأنه لم يفعل كذا. يعني لابد أن يصطلح إلى كثير من هذا. ما هو يتحدث عن راوية الآن أنت لا تكتشف عن حال راوية. من العلماء شو تكتشف عن راوية؟ ها؟ هذا الرأى الفلاني كذا منه لأنه لم يفعل كذا أو لأنه من هذا من قال لأنه من هذا فلا لك كذا أسرافه كثيرة لا تنحب لا تنحب أسرافه كثيرة لا تنحب أما بالنسبة إلى الجرح بخلافه والجرح أسبابه يعني لا يمكن يرجع بيان إلا إذا بين كيف بالنسبة إلى التعديل بالنسبة إلى التعديل يقبل من كل منها أصلها بالنسبة إلى التجرح يقبل بدون بيان من دون بيان لا يمكن من دون بيان أسباب التعديل لأن أسبابه كثيرة ما ممكن أما بالنسبة إلى الجرح لا الجرح يجب بيان السبب أو نفس الجرح لأن التعديل والأصحاب المجرح من دون الجرح أما قول الجرح فلا يمكن إلا إلى عظيم الجرح الآن، إن شاء الله، أصبحت من شيء، لما يعني. التجريح لا يغفل الا بعد بيان السبب. وهذا يعني ان المجرح اطلع على حال الرجل، على بد من البحث والفحص على حال الراي. بينما المعدل لن يطلع على حال الراي، وانما يعمل بحكم الله. المعدل يعمل بحكم الله، وهذا يعني أن التعبير عفوا أن التجريح إننا قدر على التعبير بسبب زيادة العلم للجان عن المعلم، العلم من الجارح على المعدل، لأن الجارح يطلع على حال الراوي. أما بالنسبة للمعدل، المعدل يبني على الله، بالنسبة إلى المعدل يبني على الله، ويطلع الجارح على ما لا يطلع عليه المعدل. على المعدل لأنه يعني المعدل لنا على الله. قال هذا فعل، أنه هذا قال هذا من على هذا الكوري أسبابه كثيرة مطلوب التعليم، أسبابه كثيرة ما فهو مطلوب من غير ذلك السبب. أما بالنسبة إلى المجرد لا بد أن ينطلق، هذا هنا مضبوط لأنه يبني على الله، المعدل يبني على الله. أما بالنسبة إلى الجارح لا بد أن ينطلق، فالجارح ينطلع على ما لم ينطلق عليه المعدل. لذلك يعمل بالتعليل، يعمل بالتعليل، يحمل فتوه. أنا يكمل الأبار واطلع جاهل على ما لم يطلع عليه المعدل، عليه المعدل. فزيادة العلم هنا هي التي أوجدت التأثير، زيادة علم الجارح عن زيادة علم، زيادة علم الجارح على حال الراوي واطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل هي التي أوجدت تنبيه قول الجارح، فيرجح قول الجارح. طيب بناء على هذا، إذا قدم قول الجارح في مذهب التعليم القديم نأتي إلى هنا، هذا الراوي الزائد، ذكر اسم الراوي الزائد وهو خطأ، فذكره وهم وخطأ. إذا كان ذكره وهم وخطأ لما يأتي الآخر الحديث الآخر ولم يذكر هذا الراوي الزائد ويرسل الحديث فيحصل الانقطاع، معنى هذا اطلع على هذه الزيادة، يا ابن العلم الآن اطلع بسبب هذه الزيادة على هذا الراوي فلم يكن يمتثل قوله. فهل هذا الدليل صحيح او هذا الدليل خطأ؟ طبعا هذا عن اهل العلم على ذلك، وان ذكره الشديد الثاني ذكره الشديد الثاني وذكر على الدليل، لكن هذا الدليل مردود، هذا الدليل مردود. الذين موجود. هذا الدليل موجود. لماذا هذا الدليل موجود؟ اولا من الملائكه مسؤول بمنح الملائكه بين قبول بين المسيحة قال المجامع على قول المعزل وبين تقديم المرسل على الموصول. بعبارة أخرى ليس كل ناقص كما قال المرجع قدم المرسل على الموصول. نعم ليس هناك أي ملازمة بين تقديم وتبديح قول المدرج وبين تقديم المرسل وتبديح المرسل. ليس هناك أي ملازمة نمنع من الملازمة انه ليس مضمون اذا قدمنا هنا قول المجرح على المعدل لابد ان نقدم المرسل على الموصول. لا كثير من الاحيان نستخدم الموصول على المرسل نقدم هذا. وثانيا القياس بين القسمين قياما معكرا. ثانيا اولا هذا الدليل مربوط اولا بمعنى الملازمه وثانيا القياس بينهما مع الايمان. يعني نحن لو تكلمنا بانه يقبل قول المجرح ويرجع التجريح على التعديل يرجع التجريح على التحديد لكن هذا هنا القياس بين هذا التقديم وبين تقديم المذكر على الموصول هذا قياس معقد. كيف قياس معقد؟ انا استعطي قياس معقد. اولا نحن نقول صحيح بالنسبه الى المدرج وبالنسبه الى اسباب التجريح واسباب التعديل كما ذكرنا كما ذكرنا صحيح. وبالنسبه الى المتابع صحيح اقترح على هذا اقترح عليه المعدل هذا ايضا وصحيح ان المعدل بنى على الله هذا ايضا صحيح. لكن الامور التي اقترح عليها السابع او المتابع الامور التي اقترح عليها السابع ولم يطلع عليها المعدل وهي زيادة العلم زيادة العلم الذي اطلع عليه الجاهل ولم يطلع عليه المعدل هذا موجودة ليس في من أرسل. نحن نتكلم عن أن الجاهل اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل بأي شيء بسبب زيادة العلم بسبب زيادة العلم نعيدها وعلى ما لم يطلع عليه المعدل بسبب زيادة العلم. الآن زيادة العلم هنا أي موضوع نحن في تعارض المرسل كلامنا في تعارض المرسل والموصول وليس في تعارض التجريح والتعديل. هناك في تعارض التجريح والتعديل يقدم قول المجرح صحيح لكن هنا بالنسبه الى هذا تعارض المرسل مع الموصول فالموصول يقدم يعني المرسل. لماذا؟ لان قياس المرسل على التجريح نقول هذا سبب قياس التجريح موجود عملي نعمل وكذا وليس نعمل الأرسال كان مكتبة بالدليل ركيان الدليل للقلب ما هكذا كتاب زيادة للعلم وهي التي أوجبت ترجيح المرتب مهم عنهم لكن هاي موجودة ايه موجودة في اي جانب هاي موجودة في جانب المنزل المنزل هنا هو الذي اطلع المنزل هو الذي اطلع على حال الراوي وهو الذي يعلم اكثر انه فرضناه الاول مهم هذا الحديث الاول وهذا الحديث الثاني المرسل الحديث الثاني الذي لم يذكر فيه زياده الراوي فهنا هذا الحديث الاول راويه اطلع على ما لم ينطلق عليه المرسل اطلع على ما لم ينطلق عليه المرسل اذن هذه زياده العلم معنى افضل لا معنى افضل فزياده العلم وزيادة العلم مع من أفضل وليس مع من أفضل لماذا؟ لأن من أفضل لأن من أفضل ترك بعض رجاء الثلاث رجال كيف تقول؟ كملها كان؟ هذا لأن من أرسل ترك بعض رجاء الثلاث رجال بالخلاف الموصل كان يكبر الموصل ترك منه لم يكبر فخلاف المرسل هو الذي ترك بعض رجال الثلاث للجنة وهذا خلافنا هكذا معناه كيف يستطيعون أيهما أخيرا الثلاث وهذا يستطيع وهذا يستطيع تفجيح الموصول وهذا يستطيع تبجيح الموصول على المرسل كما يكتب تقدير الكورة المجرح على الشرح شوف هذا الآن شوف خلصنا الدليل فكل الدليل هذا يسمى كلمة الدليل نفس الدليل فكل الدليل فكما يفكر المجرح على المعجل كذلك هنا نرجح الموصول على المرسل فتنين كلمنا الدليل وانا هذا ما ذكره المشكلين الثاني في رأي ما تمسك به الأنصار في مسألة تبديل المرسل على الموصول على الموصول في هذا الباب هي ثلاث هذا الحديث فرعه مختلف الكبير هذا

من خلال هذا ينقسموا الى قسمين. الى قسمين. القسم الاول يمكن الجمع بين الحديثين المتلاقيين. يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر الا وايجاد وجه يلزم السماء. تعريفه كويس حلو. يعني نحن بامكاننا ان نجمع بين الحديثين المتلاقيين بوجه من الوجوه الصحيحه. هذا الوجه يرفع التلاقي، يعني التلاقي يعني يرفع التلاقي بين الحديثين ويطار اليه. يعني نعمل بهذا الجزء، نعمل بهذا الجزء. اولا الف عندكم في اهل العلم، اهل العلم وبين هذا محمد بن زيد الشافعي، محمد بن زيد وبرع في حديثة البراءة، ومن عندنا الشيخ الصوص كنت أعرف أن تأثير هذا الكتاب تأثير ومعظم الكتب الفقهية التي تتعرض للمسائل الخلافية هي أن تعرف المسائل الخلافية كيف يجمع بين الأقوال. والذين خرقوا المكاتب المحرمات يعرفون هناك كيف يمكن الجمع بين الاحاديث المتعارضه والاحاديث المتناقضه. هذا بعض البعض. الان القسم الاول، ناتي الى القسم الاول عند اهل العامه. ها القسم الاول عند اهل العامه قالوا ان يمكن الجمع الجمع بين الحديثين أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه يلبي كنائهما. ولا يتعذر إبداء وجه ينسي تنافيهما فيتعين حينئذ المصير الى هذا. نحن حينما نجمع بين الحديثين المتنافيين هذا الوجه من الجمع هو الذي يصار إليه وهو الذي نعمل به. هذا هو الذي يرفع الثلاثين. يعني مثلا بعض الأحيان عندنا الأحاديث حتى بالظاهر هي متلاقية لكن يمكن الجمع بينهم، واحد عام الثاني عام، واحد مطلق الثاني مبين، واحد يقول اعتبر قبلا الآخر يقول لا اعتبر قبلا يا رب. معنى هناك شبهة قيدة العام بأنه اعتبر قبلا موجود. نعم وجه ينفي تنافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا، والقول بهما معا فيناقض في نفس الأمثلة التي ذكرها الشهيد الثاني ذكرها أهل العام. باعتبار أن الشهيد الثاني كما قلت أخذ من المقدم، أخذ من المقدم. الآن مثلا ناقض الحكيم حديث لا عدوى ولا طيرة، نعم في هذا الحديث حديث لا عدوى ولا طيران، وحديث لا يورد منكرين على مصح. حديث لا عدوى ولا طيران، قالوا إنا تطيرنا صرفت عن الزلام عن تطير الشعب. هذا الحديث لم يحتاج أكثر من مكذبا أكثر من الحديث لا عدوى لا ينفي جنس العدوى. هذا الحديث لا ينفي جنس العدوى، العدوى موجودة إنما يكون لو خلاك إلا بطهور، ما ينفي جنس الصلاة، لا جنس عنية المالية معناها تتدفع الصلاة. عرفتم؟ الآن زين، هذا ينفي العدوى، يكون لا عدوى. نفى العدوى، طيب، حرام. الحديث وحديث هذا الحديث الثاني، حديث لا يورد ولا يورد مغمر من الكتب الراس، لا يورد مغمر على مصح. أيضا بكتب أطفال بإذن الله يرتاح تعبدي عشرون أقصنا هذا الكلام تعبدي عشرون الورود شو؟ الورود معناه أننا يحفظ الإذن لشرب الماء، يعني لا يورد صاحب الإذن ابنه ابنه أو مريضة على المورد معناه شو هذا الان لدي هنا يقول لا عدوى وهنا يقول لا يورد مورد فاستنى بالعقل بحسب أفضل كيف ينفي العدوى؟ اسمع أمالي لا تبقى الزرباء حول صحيحة صوما تذكروا هذا هنا ينفي العدوى وهنا ينفي العدوى ساعتنا. فكيف يمكن طبعا الحديثان من طريق ابي هريره على ذكر البخاري ومسلم من طريق ابي هريره عن طريق ابي هريره على حديث لا حلوى ولا طيره وحديث لا يولد مؤمن على مصحف على كلامه كيف يمكن الجمع بين هذين الحديثين المتناقضين من هذا يسمى ثلاثة درجة نفس الكلام عندما يوجد حديثان متضادان حديثان متضادان شريف نفس المثال يتفق عليه في المعنى ظاهر حتى بالظاهر حتى ظاهرنا في سلام في صداقة بينهما كيف يمكن الجمع بين الحديثين هذين الحديثين المتضادين وكيف يمكن العمل فليقول الجمعوا مهما الراعي أصولي الجمعوا مهما أمكن أولى من الراعي يعني ليس من ما يوجد حديث يضاف الحديث الآخر لابد أن يتصاحبا يتصاحبا لا هنا لابد من الجمع بينهم قالوا وجه الجمع قالوا الجمع بينهما ممكن والجمع بينهما مهم يجتمع بين عمر وعلي. قالوا أن هذه الأمراض لا تعدي بالأربعين. ولكن الله عز وجل الله تعالى جعل مخاوفه المريض من الإبل جعل مخاوفه من المريض تستحيل شوف جعل مقاربة من المريض بها نسمع ايه لبدا ليه اعزائي يعني نحن المرض لاعزائي في مرضه الثلاثة المرضة الى مكوية سبباً لإعدائه مرضه يعني سبباً لفقد العظم سبباً لانتقال المرض هذه الأمراض تحت الطبيعة بها لا ترى بحيث الطبيعة بها لا لكن لما كثر المخالطة بين الإذن الصحيحة وبين الإذن المريضة يصير سبباً لفقد العمل. وهذا ممكن يتخلق بالخلق السبب يعني. ممكن هذا في احتلافه. ممكن يتخلق تخلق أدرس أو بالإسهام الأشرع. إذن بالحديث الأول لا عدوى ولا طيرة أن يبين الله عليه وعلى وسلم ما بلد. جمع ما كان يعتقده هو الأسهام. في هذا المسجد. ابن حديث. الأرض دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعتقده الداء من أمر بارية يعني بالربعين كان الجاهلية كانوا يعتقدون أن المريض من الإبل يعجب بطبعه لا تأثير من الله يعجب بطبعه وليس تأثيرا من الله عز وجل لا تؤثر هو الله شوف ولكن الله كانوا هكذا يعتقدون ان هذه الامراض تعدي بضرر الانسان لكن الله من دون تاثير الله عز وجل فنفى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بالنسبه الى الحديث الاول وفي الحديث الثاني هناك علاقه متبادله باختبار اعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا للمرض وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجهه فتح الله الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني ما يولد مؤمن على صدق هنا يعلم النبي لأن الله عز وجل جعل مرور الإبل المريضة على الإبل الصحيحة سببا للمرض وحذر من الضرر لأنه يجب الضرر حذر من الضرر الذي يغلب وجود المرض يعني وجود المرض أو وجود الضرر عند عفوا هذا الضرر يغلب وجوده عند وجود المرض الضرر الغالب وجوده عند وجود المرض فكيف يعني يحصل الاضطراب لكن هذا بأي شيء المؤثر من؟ المؤثر هو الله عز وجل المؤثر هو الله عز وجل الآن نأتي إلى كلامنا هذا كلام أهل العامة أما بالنسبة إلى كلامنا هو نفسه لكن غاية ما هنالك غاية ما هنالك هو التبارك المعنى ظاهرا بحمد يمكن الجمع بينهما ويمكن الجمع بينهما وكيف يمكن الجمع عندها ويمكن الجمع بينهما عندنا بأي شيء بحمد المخبر على المقيد او بتحصيل العام تدفع الان لا عدوى ولا طيره لا عدوى ولا طيرة طبعاً ليس معناه لا عدوى ولا طيرة موجودة يعني لا يترتب أثر العدوى وأثر الطيرة ما لم يحدث اتصال ما لم يحدث ورود الإبل المريضة أو الإبل الصحيحة على الإبل المريضة أول واحد يعني ليس على إطلاقه صحيح وإنما ونحن في تأثير وهكذا انتبه ترمز المجذوم إقرار في الهدف ولا تفضل السرى فيها مرض أو مشكلة هنا عام هنا تخصص في عموم وفي خصوص هذا القسم الاول اذا امكن الجمع بينهما عندما يمكن الجمع بينهما بحمد المطلق على المميز او بتخصيص العام بالخاص يعني الحديث الاول عام ياتي الحديث الثاني يوم كما قصص هنا يقول لا عدوى ولا طيره نفى العدوى ونفى الطيرة ونفى عدم ترتب الأثر عليهما لكن هنا قال في حال المرء الله يترتب الأثر فكيف فأمكن الجمع بينهما وضربناهما عن الله نعم تصرفنا بهذا كل منه بالظاهر نعم الآن هذا يكون على خلاف الظاهر في التفسير العام، أصبح عملي على خلاف الظاهر، عملي على هذا كله بالنسبة إلى الاسم الأول. الأول أن يمكن أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعارض. هذا كله بالنسبة إلى الاسم الأول. أما بالنسبة إلى الاسم الثاني يأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني يتعارض. نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني وهو الحكمان، وهو الحكمان بحيث لا يمكن أو الحديثان يتبادل الحديثان بحيث لم يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. وهو على طرفين. الطرف الأول أن يظهر أحدهما ناسخا، أن يظهر أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناس والثاني يعني أفضل الكلام أن لا تكون دلالة على أن الناس أي منهم من عرف ومن ناسخ من عرف منه ومنسوخ ومن عرف الناسخ من المنسوخ. الفرق الأول يظهر أحدهما ناسخا كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ، فلا نعرف بالناسخ ونفهم المنسوخ. أما في الثاني لا، من عرف الناس من المنسوخ، يعني ليس عندنا أي دليل على أن نعمل إما هذا ناسخ أو هذا منسوخ. هنا ما هو العمل؟ كيف نحكم بهما وكيف نعمل بهما؟ فيبدع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما. أو الأحسن أو فتتعقد هناك أكثر من مهب وجد في الوجوه التفكير ذكروها أهل العلم. أكثر من مهب من المرجحات ذكرها أهل العلم. ترى أن نعلم بالنافذ والمنسوب فنعلم بالنافذ ونفذ المنسوب، وتارة أخرى لا نعلم. إذا ما علمنا هذه المرجحات التي ذكرها العلماء في الأمور عن تعارض الحديثين. وفي الجملة نقول أن هذا من أهم فنون علم الحديث، لأنه لا يعلم به إلا المحقق من الفقهاء وإلا الغواص على المعاني والبيان وإلا المتضرع. ولقد ذكر فيما سبق أن أول من ذكره الإمام الشافعي ثم ابن قتيبة، وأما من أصحابنا فالشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وجمعوا هناك بين هذه الأحاديث المتخالفة على حسب ما فهموا من ما اختلف، وفلما يتفق فهمان على جمع واحد. ومن أراد الوقوف على جلية الحال فليطالع المسائل الفقهية الخلافية. هذا تمام الدرس، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.